اسم من نور على صدره، الزمن محفور ومن لامس، ترى أرضك يعيش بعالمك مبهور. كتبتك فخر لأيامي، رسمتك حلم قدامي، عشقت ترابك وبحرك لأنك أجمل أحلامي. داري